السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمصنف رحمه الله يتكلم عن فصل في جود نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال رحمه الله: فصل. وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة، فقد فرق بعضهم بينها بفروق. يعني الجود والكرم والسخاء والسماحة قال معانيها متقاربة وبينهما فوارق ذكرها المصنف رحمه الله، فقال: فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره. الإنفاق بطيب النفس يعني بسهولة النفس، فيما يعظم خطره يعني فيما يعظم قدره، فلا يطلق الكرم على القليل، ولا يطلق الكرم على ما يقل نفعه، لكن على ما يزيد نفعه. قال: الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه. وسموه يعني الكرماء، سموا الكرم أيضا حرية، وهذا عجب. لماذا سموا الكرم حرية؟ وذلك لأنه يخلصهم من لؤم الطباع، يخلصهم من استرقاق الدنيا للناس، من استرقاق المال لعباد الله سبحانه جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، في رواية الطبراني تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فسموه حرية، وهو ضد النذالة، والنذالة هي الخسة والحقارة، الخسة والحقارة. ويمكن أن يقال أن الكرم هو العطاء ابتداء من غير انتظار عوض انتهاء، العطاء ابتداء من غير انتظار عوض انتهاء. قال: والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب النفس. التجافي يعني التباعد، تبتعد وتترك ما تستحقه أنت عند غيرك، إما من أداء عين أو قضاء دين. بطيب النفس أي بسهولة نفس وطيب خاطر. قال: وهو ضد الشكاسة. والشكاسة هي صعوبة الخلق والمضايقة، فيه شركاء متشاكسون يعني مختلفون. فالشكاسة هي صعوبة الخلق أو استغفر الله صعوبة الخلق والمضايقة. قال: والسخاء هو سهولة الإنفاق. رجل سخي يعني سهل الإنفاق، سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد من البخل ونحوه، وتجنب اكتساب ما لا يحمد من البخل ونحوه، أو تجنب فعل الصفات التي يذم عليها صاحبها. قال: وهو الجود، يعني السخاء قيل هو الجود بعينه، وقيل أن الجود هو إعطاء الموجود وانتظار المفقود والاعتماد على المعبود، فهذا هو الجود. وهو ضد التقتير. التقتير أي التضييق في الإنفاق، التضييق في الإنفاق. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة، يعني لا يماثل ولا يقابل في الجود والكرم والسخاء والسماح، ولا يبارى، لا يعارضه أحد، بل كان حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم حتى بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال الرجل من عنده فقام الرجل من عنده وقال أسلموا، قد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى بهذا، وبهذا وصفه كل من عرفه، يعني بهذه الأخلاق وصفه كل من عرفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده من طريق البخاري رحمه الله رحمة واسعة إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شيء يعني من متاع الدنيا فقال لا، أي فرده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان يعطي عطاء يذهل من أمامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه والله من السنن التي تنوء بحملها الجبال. تخيل، لا يسألك أحد شيئا إلا وترده ولو بالقليل، ولو بالقليل. وهذا حديث في الصحيحين. قال: وعن أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما مثله. وحديث أنس راه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وحديث سهل بن سعد أخرجه رضي الله عنه أخرجه الدارمي رحمه الله بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا لا يسأل أو لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وإسناده ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي الخير بكل أنواعه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سباقا بكل أنواع الخير، جوادا بها، كريما بها، سخي النفس بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: وأجود ما كان في شهر رمضان، في موسم الطاعات، في موسم الرحمات، يزداد جود نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسؤال: لماذا؟ لماذا في هذا الموسم تحديدا تزداد الطاعات؟ أقول: وبالله التوفيق، فإن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحرى مواسم الرحمات. الله تبارك وتعالى ينزل طوال العام رحمات، ثم تزداد هذه الرحمات في مواسم، منها مواسم الجود والعطاء، موسم رمضان. فهذا هو أصل أصيل. والله تبارك وتعالى بين لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أكثر من حديث أنه كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس، كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس. فإن عاملتهم بالجود عاملك بالجود، إن عاملتهم بالسخاء عاملك بالسخاء والعطاء، إن عاملتهم بالرحمة عاملك بالرحمة. هذا هو الأصل. فكيف لو عاملتهم بالجود والسخاء في مواسم الجود والسخاء التي تتنزل فيها العطايا والهبات والرحمات من رب الأرض والسماوات تترى، فكيف لو عاملت عباده بهذه الطريقة؟ كيف ستكون الرحمات عليك؟ لذلك وكان أجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أجود ما يكون وأجود ما كان في شهر رمضان، موسم الطاعات، موسم الخيرات. قال: وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة. شبه ابن عباس رضي الله عنهما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو وجود نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالريح المرسلة، دليل على أمرين. الأول السرعة، يا أخي لماذا تؤخر العطاء على عباد الله؟ لماذا تؤخر العطاء على خلق الله سبحانه جل وعلا؟ يا أخي سارع في عطاء العباد، سارع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال: وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، سريع في الخير. وانظر إلى فائدة المسارعة في الخيرات والطاعات، فضلا عن أنك إذا عملت عباده بهذه الطريقة عملك سبحانه جل وعلا، لكن انظر إلى هذا الأمر في القبر. عندما يأتي العمل الصالح لصاحبه على هيئة رجل مليح أبيض الثياب تفوح منه رائحة طيبة، فيقول له المقبور: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح، والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. فكن سريعا بالخيرات، بطيئا بالمحرمات، فهذه علامة خير وبركة. والآخر يأتيه عمله السيء فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر. قال: أنا عملك السيء، والله ما رأيتك إلا سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعة الله، بطيئا في طاعة الله. وكان أجود بالخير صلى الله عليه وسلم من الريح المرسلة. والمعنى الثاني في الريح المرسلة أنها لا تترك مكان إلا ودخلت فيه. ما الذي يحجب الريح؟ أنا أقول يعني ثقب الإبرة سيدخل فيها الريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شمل جوده الغني والفقير، القريب والبعيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شمل كل أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث فائدة جليلة، أنه ينبغي لمن جالس أهل الخير والصلاح أن يزداد في الإنفاق وفعل الخيرات، أن يزداد في الإنفاق وفعل الخيرات، والله أعلى وأعلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك أيضا أن من أفضل الأعمال في شهر رمضان هي قراءة القرآن، لأن جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه ويعارضه القرآن الكريم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولم لا؟ وهو الذي قال لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وهو الذي روى عن ربه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو الذي أوحى إليه رب العالمين: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الرجل هو صفوان بن أمية، وأعطاه غنما بين جبلين، أي شياه كثيرة تملأ ما بين الجبلين، فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه، يعني حاجة، لا يخشى الفقر، لا يخشى الحاجة. لماذا؟ لكرم نفسه ولتمام توكله على ربه، لكرم نفسه ولتمام توكله على ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وهؤلاء من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم. قال: فأخذ أعطى أبا سفيان 100 ناقة، فطلب منه لمعاوية فأعطاه لمعاوية 100 ناقة، فطلب قال: وابن يزيد، فأعطاه لابنه يزيد، فأعطاه لابنه يزيد 100 ناقة. ومع كل 100 ناقة 40 أوقية. وأعطى حكيم بن حزام وأعطى الحارث بن هشام وأعطى صفوان بن أمية 100 ناقة، ثم أعطاه 100 أخرى، ثم أعطاه 100 ثالثة. وإعطاء صفوان حديثه مخرج في مسلم، حتى أنه قال: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه كانت حاله قبل أن يبعث، وذلك لأن الكرم والسخاء فيه سجية وعطاء من رب الأرض والسماء سبحانه جل وعلا جبل على ذلك. وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله سعه، هو وارد عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في الصحيحين أنه لما أتى إليها خائفا مما أصابه من الوحي ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له كلمات هي نبراس لكل رجل يريد أن يسير في هذا الطريق. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لن يتركك، لن يضيعك الله أبدا. انظر إلى أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل البعثة، وهي ترسخ لأساس أسيس ولركن ركين في هذا الدين. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كل ميسر لما خلق له، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق القول وتعين على نوائب الدهر أو الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت: إنك لتصل الرحم. صفات جليلة عظيمة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يصل رحمه بالمال حتى. وصلة الرحم لا تتوقف عن المال، لكن هذا ليس محل الكلام عنها. قال: إنك لتصل الرحم وتصدق القول، ليس بكذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: وتكسب المعدوم. المعدوم أي الرجل ليس عنده ما ينفق به كالضعيف واليتيم والعيال ونحو ذلك، أو تعطي الناس الذين لا يجدون عند غيرك، هذا هو المعدوم. والكل وتحمل الكل، قيل أي الكل أصله الثقل، أصله الثقل، وأيضا يدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وغير هذا من المعاني. كذلك أيضا تعين على نائب الحق، يعني على مصائب الحق، وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد اتصف بالسخاء والكرم، قد اتصف بالسخاء والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علامات، علامات ينبغي أن تكون وضاءة واضحة في طالب حديث رسول الله، في طالب علم رسول الله، حتى يقال لك: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه السمات الذي إذا توفرت فيك عبد الله فأنت بالعلم تشرق شمسك سريعا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال المصنف يتكلم عن مواقف سخاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نكتفي بما ذكرناه ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقائه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.